العبادة لله تبارك وتعالى عز للعبد في الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال رجل كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من السجود، أكثر من الصلاة النوافل، فإن أحب شيء إلى الله هو النوافل بعد الفرائض. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث رواه البخاري، جاء في بعض ألفاظه: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. ومعنى هذا الحديث أن العبد إذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى تولى أمره كله، دنياه وآخرته، ودبره بأحسن التدبير، واختار له الاختيار الذي يصلح له في دنياه وأكرمه في آخرته.